جدار من سجيل. فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق، والمراد شروق الشمس كما قال جمهور المفسرين، وقيل المراد شروق الفجر أي طلوع الفجر. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها ظاهرة البلد كان هو الأسفل، وأسفل التربة كان هو الأعلى، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. اتبعوا ما هذا القلب، اتبعوا بحجارة من سجيل. وهل هي لهؤلاء الذين قيل اتصف بهم وقلبوا واتبعوا الحجارة، أم أن الحجارة أرسلت لمن كان منهم خارج هذه المدينة كما قال بعض المفسرين؟ هذه الحجارة أرسلت لمن كان خارج هذه المدينة، أرسل لكل واحد منهم حجر فقتله، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. سجيل طين مقبوض بالنار مهلك. إن في ذلك لآيات للمتوسلين. هذا الفعل الذي فعله الله جل وعلا بهؤلاء الظالمين لا عبرة وعبرة لمن؟ للمتوسلين الذين يتأملون وينظرون ويعتبرون ويتفرسون عنده دراسة وإدراك. وأما من كان في عمى وضلال فهو لا يدرك شيئا ولا يستفيد من المواعظ والعبر. فالمواعظ والعبر والآيات يستفيد منها من عنده عقل وإدراك، يتأمل ويتدبر ويتذكر فيمن حوله فيستفيد من ذلك. وأما من كان في عمى وجهل وضلال فإن الآيات لا تزيده إلا ضلالا والعياذ بالله. فآيات للمتوسلين الذين عندهم دراسة ولغة والدراسة نوعان. نوع يلقيه الله جل وعلا في قلب عبده المؤمن فيتفرس ويتعرف أحوال الناس، يكون عنده دراسة ويدرك حال هذا الرجل بدراسته. ومن هذا الحديث ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوا دراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. المؤمن يعطيه الله الدراسة فيدرك ما كان حفيا بدراسته وتوفيق الله جل وعلا له. ومنها دراسة أخرى تدرك للخلق والخلق والتأمل في الفعل والحركة. يتأمل الإنسان في هذا فيقول هذا قائم ما يرى من حركاته، هذا ساحر، يبيع ما ليس له. هذا الرجل هذا الذي يحمله ليس له، هذا عنده انشغال نفسي في أمر من الأمور، وهو لا يدري بما يرى من حركات وتصرفات. هذا لديه مريض، هذا يحاول أن يدرك شيئا بعيدا، وهكذا يدرك ذلك في حركات الرجل ونبراته وأخلاقه ومعاملته للناس. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها القرى قوم لوط، قيل إنها أربع قرى يسكنها 400,000، وقيل 5 قرى يسكنها 4,000. وإنها لم سبيل، أي هذه القرى واقعة في قريب أهل مكة حينما يذهبون إلى الشام، يرون شيئا من آثارها، يدركون ذلك، فهي واقعة في الطريق بين مكة والشام. وإنها لم سبيل مقيم واضح بين، فبطريق واضح يرونها ويشاهدون بعض معالمها وبعض آثار الدمار التي حصلت عليها. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك هذا الفعل الذي حصل من إهلاكه جل وعلا لمن عصاه وخالف أمره، وإنجائه جل وعلا لمن أطاعه، وأن المرء قد يسر ويفرح بأمر من الأمور يكون هلاكه فيه، كما سر واستبشر قومه بهؤلاء الرجال فكان هلاك القوم على يد هؤلاء الرجال الذين ظنوا انهم سيفعلون بهم الفاحشه، وقد وقع خلاف ما توقعوا فكان هلاكهم واستئصالهم على يد هؤلاء. ان في ذلك لايه لمن؟ للمؤمنين المصدقين المطيعين لله جل وعلا المتأملين فيما حولهم. وأما الكافر والمنافق والفاجر فهو لا يستفيد من الآيات ولا يتعب، وكما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع من وفقه الله جل وعلا، والسعيد من مر بغيره، والشقي من غفل وذعن حتى أتاه العذاب من حيث لا يشعر، والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعتبر بما حوله، وأن يستعد للقاء الله جل وعلا، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة، ويبتعد عن الأعمال السيئة، خشية أن يباركه الأجل وهو على عمل سيء، فيختم له بسوء عمله، فيبعد على ما مات عليه. كل إنسان يبعد على ما مات عليه، فمن مات على الصلاح يتقاضى على ذلك بإذن الله، ومن مات على الفسق والفجور والعياذ بالله وعد على هذه الصلة. والله أعلم، وصلى الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.